لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا عن أقسام الإرادة الكونية والشرعية، واستعرضنا الأدلة على ذلك وعلى وجوب الإيمان بهما معا، يعني بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقلنا أنهما يجتمعان في إيمان المؤمن ويفترقان في الكافر، وبينا أن الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية. ثم أشرنا إلى الأفعال الاضطرارية والاختيارية، وضربنا على ذلك بعض الأمثلة. ثم تكلمنا عن مسألة هامة: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وذكرنا الأدلة على أنه مسير مخير، أي مسير كما قال الشيخ بن باز ميسر، ومخير ميسر على غرار قوله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وأشرنا إلى الأدلة أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار، يعني لندلل بهما على صحيح عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني لو تذكرون إشارات سريعة: فأتحثكم أن شئتم، تثبت أن له مشيئة. إرسال الرسل من أعظم الأدلة على أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار. الأوامر والنواهي في الإرادة الشرعية، يعني والتكاليف، إنما لإثبات ذلك، وإلا كانت عبثا، إذا كان غير ذلك. مدحه سبحانه وتعالى للمحسن مع ذمه للمسيء، شعور العبد بحريته في اتخاذ القرار واختيار ما فيه المصلحة، إلى آخر هذه الأدلة التي سقناها في المرة الماضية. ثم شرعنا في الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، هو الإيمان بأن الله خالق كل شيء وحده لا شريك له، وسقنا الأدلة على ذلك. ثم أشرنا لمسألة مهمة: هل أفعال العباد مخلوقة أم لا؟ لأن في المسألة شطط وانحراف شديد جدا بين أهل السنة وبين القدرية والجبرية. بينا منهج أهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا بالدليل أن أفعال العباد مخلوقة، من ذلك: والله خلقكم وما تعملون. وبينا انحراف الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر على عمله ولا قدرة له ولا مشيئة. وكذا بينا أن للقدرية قول في المسألة، يقولون أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة والمشيئة، وليس لقدرة الله ومشيئته أثر على قدرة العبد، وكلاهما باطل. وأشرنا إلى الأدلة في ذلك. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل. توقفنا عند مسألة مهمة جدا حدث فيها الخلل والانحراف ما بين أهل السنة والجماعة وما بين القدرية والجبرية، مسألة الكسب. مسألة الكسب، قلنا أول من ابتدأ الكلام في مسألة الكسب في أفعال العباد هو أبو الحسن الأشعري، وهذا اللفظ أخذه من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال: إن الفعل الظاهر كسبه العبد، يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر، والذي دفعه للفعل شيء باطن مجبر عليه من الله لا إرادة له فيه. وهذا عند التحقيق هو عين مذهب من الجبرية. خلاص انتوا حفظتوا بقى الفوارق عشان كده قدمناها بدري. نعم. هم يقولون على اختلاف فيما بينهم، الغلاة يقولون ايش؟ مجبر مطلقا، ماشي. والأشاعرة والماتريدية مثلا ومن أخذ بقوله يقولون هو مجبر باطنا لا ظاهرا، مع أن في الحقيقة المرد الكلام إلى بعضه. طبعا لمزيد من البيان، المذاهب في الكسب، يعني مذاهب الفرق في هذه المسألة المهمة. لفظ الكسب أولا جاء في القرآن في ذكر للمكلف وما عليه، فقال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي وعقدتم الأيمان عليه، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص أي السمعية، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله جل وعلا لها ما كسبت يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب، ودل على ذلك أنه جل وعلا قال وتوفى كل نفس ما عملت. لكن أوعد يحصل عندك لبس، إن الأشاعرة يقولون أيضا أن الكسب هو العمل، لكن شتان الفرق، يقولون هو العمل كسب ظاهر لكن هو مجبور باطنا، احنا بنقول لا، العبد قدرة ومشيئة واختيار، في الحقيقة هي تابعة لقدرة ومشيئة المولى عز وجل، ماشي، علمها كتبها شاءها خلقها سبحانه وتعالى، ويعلم ما سيفعل هؤلاء وما سيفعل هؤلاء، يعلم ما العباد عاملون. ومذاهب الناس في الكسب ثلاثة، يعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، مذهب الجبرية ومذهب القدرية وطريقة أهل السنة والحديث في هذا الباب، دائما تجد يعني ترافق هؤلاء مع أهل السنة في هذه المسألة، تجدها مطروحة في كل الكتب للبيان. مذهب القدرية فسره القدرية يعني الكسب، وهم نفاة القدر الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، وهم المعتزلة كذلك يعني. ومن شابههم فقالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، إيجاد العبد للفعل، وشبهوه بكسب التجارة، إن كسب التجارة فعل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فذكر الكسب في معرض التجارة، فقالوا كذلك هو فعل، هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة، يعني استقلال، ماشي. فجعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها، وهذا كما بينا مرارا مذهب باطل، وسأتي عند طرح كلام أهل السنة بشيء من الإيضاح. مذهب الجبرية، والجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق، فالجبرية الغلاة كالجهمية واتباعهم يقولون إن الإنسان لا إرادة له البتة، وأنه كالريشة في مهب الريح كما سبق بينا، أي لا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة ولا كسب، هو مجبور حتى على كسبه، باطل طبعا. أما الجبرية المستترون اللي هم مين؟ الأشعرة والمتردية، فإنه لما قال الأشعري بمذهبه في الكسب الذي هو جبر باطن لا جبر ظاهر، وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب، واختلف أصحابه في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من 10 أوجه، طبعا ما حبناش نطول فيها لأنها كلام يعني في رائحة الفلسفة وعلوم الكلام وما شابه ذلك، وتقديم العقل على النقل أشياء يعني لا طائل من ورائها. نعم. وحاصله أن الأمر يحصل عند حركة الإنسان، ونقول الكسب كده بقى، مثل قطع السكين للخبز أو تكسير الحديد للحجر. فإذا ضرب الإنسان الحجر بالحديد فإنهم يقولون إن الحجر ينكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب. فلسفة وصفصطة عجيبة جدا يعني، لك لا ده ما تكسرش بالضرب، ده عند الضرب. لكن اسمع، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، أي أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الآلة، والآلة ليس لها خاصية التكسير يعني تكسير الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يمسك الآلة على الحقيقة ويكسر على الحقيقة. ولهذا سماهم السلف نفاة التعليل. فاكرين أنا جبت لكم مسألة التعليل والفرق بين أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة فيها ليه؟ أهو عشان تبقى الحتة دي واضحة عندكم. راجع مسألة التعليل اللي احنا طرحناها ما كانتش موجودة في الرسالة لتستوضح الأمر. نعم. ولذلك سماهم السلف نفاة التعليل ونفاة الأسباب، أي ليس ثم شيء ينتج شيئا وليس ثم سبب ينتج مسببا، فعندهم كل شيء يحصل بخلق له، يعني كأنهم يقولون منعزل على عن غيره لا بأسباب غيره بالحتة يعني. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، يعني التقاء الماء بالأرض بالتربة. وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء كقول تعالى مثلا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، فأنبتنا به الدليل واضح ولا لا؟ فأنبتنا به، شوفوا ما بيقولوا إباء. قالوا فلفظ به هذا يفسرونه بعنده، أي عند وصول الماء للتربة نبت الزرع. صفصطة عجيبة الشكل في الحقيقة. وهذا كثير في تفسيرهم فتنبه، وهذا كما قلنا باطل كما سنبين لك في مذهب أهل السنة والجماعة. قال كثير من العلماء كسب الأشعري محال، يعني كلام يعني عجيب في الحقيقة. بس برضو من باب الأمانة نثبت أن قول الأشاعرة والمترودية خلاف قول الجبرية اللي هم إيه الغلاة تنين بينفوه مطلقا. أما هؤلاء فيقولون هو له كسب ظاهر لكن هو مجبر باطنا يعني، لكن في الحقيقة المآل واحد. أما مذهب أهل السنة والجماعة، أما القول الثالث في الكسب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب. خلي بالكوا يعني محتاجة تركيز، مع أن كثيرا من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير، يعني ما عملت ما فعلت لا بأس، المعنى يعني واضح. وعليها ما اكتسبت يعني في الشر. قالوا فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته، ما فيش تكلف، سهل وميسر لمن يسره الله عليه أنه تكليف. وأما الشر والردى والضلال فأنه مخالف لفطرته، لفطرة الإنسان الأصل للفطرة الإسلام. لذلك فأتيان المحرمات وأتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه يعني يتعب نفسه ويخالف شهوته في أن يأتي تلك الموبقات. لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة. اسمع: ومشقة فيما يعمله المرء من الشر، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني من الشر. فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل، وهذا الذي هدى الله أهل السنة له في المعتقد الصحيح. نحن نقول وكلاهما الكسب والاكتساب، يعني الكسب في الخير والاكتساب في الشر على نحو ما فصلنا، بمشيئة العبد واختياره وقدرته الموافقة لمشيئة المولى عز وجل وقدرته، على نحو علمه الذي كتب والذي شاء والذي خلق. فأتى ما كسب العبد موافقا لما جرى به القلم. وضحت كده؟ ده ملخص الكلام اللي عندك، كلام كتير صعب لكن ده تلخيص سريع له. نعم. مسألة: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، وإن كان قد خلقه وقدره هو ليس شرا محضا على كل حال، وإن كان يبدو لنا نحن كبشر شرا من وجه، غير أنه لا يخلو من خير ومنافع من وجوه أخرى. فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه من ثناء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ربه، حيث قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وإن كان من قضائه المقضي كما في حديث القنوت، فاكرينه عندما علم الحسن، ففي الحديث قال: وقني شر ما قضيت، أي قن الشر الذي في القضاء، لأنه ليس شرا محضا بل فيه خير لحكمة الله عز وجل ورحمته. على وزن إيش؟ لا تحسبوه شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. تخيل المعنى. وأهل السنة يعتقدون أن الله وإن قدر الشر إلا أنه كما قلنا إنه ليس شرا محضا، غير أنه خلقه ولم يفعله سبحانه وتعالى، وأمر العباد بتركه ونهاهم عنه وحذرهم من ارتكابه وتوعدهم على ذلك، زي ما مر بنا في الإرادة أنهي الشرعية ببيانها. فخلقه للشر إنما هو مراد لغيره، فليس في أفعاله جل وعلا شر، لأن فعله من صفته. لكن نقول خلق قدرة العبد على الشر ومشيئته وإرادته له، فالله خلق والعبد فعل، فالله خلق والعبد فعل، زي ما قلنا على القاعدة الكلية بقى، على نحو ما علم وكتب وشاء وخلق سبحانه وتعالى. واعلم أنه جل وعلا يبغض الشر ولا يحبه، ويبغض أهله ولا يحبهم، بل أمر العباد بفعل الخير ورضيه لهم وعدهم عليه بالأجر والثواب، ونهى عباده عن الشر وكرهه لهم وتوعدهم على فعله بالعقاب. إذن ماذا سأقول إليه الأمر؟ هذا في علمه، هذا غيب بالنسبة لي ولك، لكن لخوفنا لخشيتنا لالتزامنا بالإرادة الشرعية، وقد هدانا النجدين كما سنبين، نختار طريق الخير ونأخذ بالأسباب، وإن صدقنا سيصدقنا سبحانه وتعالى. أمثلة على أن الشر ليس شرا محضا، وأنه لا يخلو من خير، ولكن كثيرا من العباد لا يعلمون بعض هذه المعاني. يعني ضربنا نحن الأمثلة، فقلنا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اسمع بعد التعليق: أي ظهر الفساد في البر والبحر من جدب وأمراض وتسلط للأعداء وحصول الابتلاءات الشديدة بسبب ذنوب ومعاصي الناس ومخالفتهم، فكانت العقوبة بظهور هذا الفساد فهذا يبدو شرا في ظاهره، جد وابتلاءات وتسليط أعداء وإلى آخره في ظاهره شر، لكن انظر إلى الخير العظيم الذي فيه لعلهم يرجعون، أي لعل هذا الشر الذي وقع لهم يدفعهم إلى الرجوع إلى التوبة والندم والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك إن حصل فهو أعظم لهم وأنفع لهم في الدنيا والآخرة من حجم الشر الذي وقع لهم. باختصار معنى كلام ده إيه؟ قد يبدو هذا في ظاهره شر، أمراض وأسقام وتسليط أعداء ومذلة وانكسار وهوان من أثر ذنوب المعاصي والجرع على الله عز وجل. العلة الحكمة لعلهم إن انتبهوا وراجعوا المنهج ونظروا في الإرادة الشرعية سيرجعون يتوبون يندمون، فيكون هذا الذي آلمهم من الخير العظيم لهم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا قورن هذا بذاك لا وجه للمقارنة، يبقى إذن ليس شرا محضا ولكن هو مراد لغيره لا لنفسه كما سنبين. نعم، كما في قوله تعالى مثال جميل جدا، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء. يا ربي البأساء والضراء بقى إيه؟ قول زي ما أنت عاوز، حالة من البؤس ومن الضر ألمت بهم، في ظاهرها شر صح، لكن العل والحكمة إيش؟ لعلهم يضرعون. في قوله تعالى فلولا تضرعوا، أي لرفعنا عنهم ما في ظاهره شر ألمهم وأثر فيهم. نعم، مثلا قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن في القضاء الشرعي يبدو في ظاهره شرا للسارق والزاني، لما حد يسرق ويكون في قرار أو في شهود عدول الحاكم يقيم عليه الحد، يقوم بقطع يده من الرزق، هذا في ظاهره شر لهذا المقطوع مش كده، لكن سبحان الله على الخير الذي فيه، هذا الحد الذي يقيم عليه كفارة لذنبه، يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة، فضل عز وجل خلاص يعني يكفر عنه، لا تجمع عليه عقوبتان قولا واحدا في الدنيا وفي الآخرة. فتخيل إن هو تألم، كذلك الزاني المحصن إذا قام عليه الحاكم الحد بكونه زنا هذا كفارة لهذا الذنب العظيم، لهذه الكبيرة العظيمة في هذه الدنيا، يلقى الله عز وجل وليس عليه منها شيء. فإن كان في ظاهر هذا لأنه شر به أن يقتل بهذه الطريقة، لكن المصالح الذي فيه هو هذا كفارة له سبحان الله العظيم. وتاني حفظ لأعراض المسلمين وردع لغيره وزجر لمن يفكر أن يفعل فعلته، نفس الموضوع مع السارق، كفارة له وزجر لمن يفكر في السرقة، لكن سبحان الله لو أن الأمر أطلق يعني للوضع المشهور والمعروف القوانين الوضعية قوانين البشر هذه لا تردع ولا ترد الناس عن السرقة. فاكرين حكيت لكم مرة أدخلنا في البعكوكة زمان ولقيت ما لقوش مكان يحطونا فيه، حطونا مع الجنائيين، كان منظر والله يعني إيه، بس ما شاء الله وجوه طيبة متوضئة، مكان أقل من كده فيه قد كده مرتين ثلاثة، اللي لقيله مكان يقف فيه يبقى كويس خالص ربنا كرمه يعني، زمان قبل الثورة بكتير. فالشاهد إن إحنا قلت للأخوة اللي كانوا معايا ده دورنا، ده مجالنا، ده ملعبنا، مش ملعبنا الإجرام يعني، لا إن إحنا نعظ نذكر ما نعظنا عن المنكر. الأخوة قالوا ده جوه برضو، ناس بتشم وناس بتدي إبر جوه وناس بلاء ومشاكل ومناظر حاجة صعبة جدا. فقلت لهم أنا هتكلم زي ما تيجي، وقمت في وسطهم كده إن الحمد لله كله التفت، يا شيخ في إيه؟ قلت له في موعظة، قال بس لنتو سكتهم كله. مهم قلت الموعظة الناس فيها خير والله، بس إحنا مقصرين والله، نخشى من التقصير، الناس فيها خير بجد يعني فعلا، هس ولا نفس. طبعا كانوا عاملين ضوضاء وصخب وضجيج والضباط تحت مقروفين منهم ومتضايقين منهم، بس مكان للترحيل من مكان لمكان. فالشاهد ايه؟ هس ولا نفس، والنصيحة جابت، في ناس بكت، اللي كان يعتبر البريمو بقى اللي هو اللي سكت الناس عشان تسمعني، تعاطفت معانا، حسيت ان انا ده محتاج اكتر من انصحه. تقول لي انت جاي هنا ليه؟ قال لي ما بلاش بقى شيخ وخلاص بقى عديها. قلت له عايز انصحك، انا حبيتك لله، انت اثرت في الناس كلها والناس سكتت كلامي، ما كانش سكتهم ولا انت قلت لهم اسكتوا، جزاك الله خير، ده في ميزان حسناتك كله. قال لي سرقه، فانا قلت اشوفه دي اول مره مثلا، لسه بدري على البر الواحد يلحقه وينصحه يوجهه يعني. قال لي ما بلاش. قلت له قول لي عشان اعرف انصحك صح، صحه خاصه. تخيل يقول لي كام؟ قال لي دي 36 مره سرق، 36 مره ويتمسك ويتحبس، ومحامي بقى من الناس اللي بتدور على ثغرات تطلعه ويرجع تاني، ان كان خد 6 شهور مثلا ولا سنه بكتير، ويطلع ويرجع تاني. يبدو انه حرامي غشيم يعني، مش من الناس اللي، بس المهم هو ربنا كرمه ان هو تقابل معانا يعني. فقعدت انصحه واذكره واقول له، المهم بفضل عنه ان هو تاب، تاب فعلا يعني، استشعر يعني انا لم القاه بعد ذلك، لكن حسيت بصدق لجؤه ودموعه وبكاءه. بيقول طب وانتوا فين؟ ما حدش نصحني، ما حدش كلمني، وانا ما اعرفش كان انت قلته ده وما سمعتوش. قلت والله احنا هنسال كلكم، هتسالوا عن امثال هؤلاء. تخيل انت تروح للعيال بتوع المخدرات وتلاقي فيهم خير، جزء خير موجود، بس محتاجين اللي ياخد بايديهم الى الخير. فالشاهد يا اخواني قد يكون في ظاهر هذه الاحكام شر، لكن هو في الحقيقه خير. مساله مهمه جدا جدا جدا، مفهوم الهدى والضلال. عشان خلي بالك المساله دي برضو فيها مسير ولا مخير، ماشي، تحس ان فيها ايه يعني. هتلاقي طبعا معاك القدريه والجبريه واهل السنه بيردوا، وعايزك تنتبه ان هذه مساله مهمه جدا جدا جدا. نعم، وهذه شبهه يثيرها الجبريه، بيقولوا ايه بقى؟ اذا كنتم تقولون ان الانسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى، إذن فما معنى قوله تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ يبقى خلاص الموضوع خالص، طبعا جهل ولا شك. ثم قال وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ خلاص ده جبر، ده مجبورين. وذكر أيضا وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وذكروا كما في قول تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وكذا من يهدي الله فهو المهتدي، وكذا ومن يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر يعني قولهم مع ذكر كثير من الأدلة على ذلك. ولا شك أن هذا خلل عندهم في فهم حقيقة الهدى والضلال. عشان كده أنا أجيب لكم مسألة جديدة، مبحث سريع كده مهم جدا أن أنتوا تركزوا عليه عشان تكتبوه، مش موجود معكم في الرسالة، لكن ارتأيت قبل أن أجيب على هذه الشبهة من خلال الرسالة أقدم مبحث سريع في الهداية وفي الإضلال. نعم، أولا الهداية نعمة من الله تبارك وتعالى، لازم تحفظوا دي كويس جدا. الهداية إيه؟ نعمة من الله تبارك وتعالى امتن بها على عباده. قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من الذي من عليكم فهداكم؟ الله عز وجل. أيضا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معرض عتابه للأنصار حينما وزع بعض الغنائم وأوكلهم لإيمانهم يعني، وأعطى بعض المهاجرين، فيعني الشيطان تدخل يعني طبيعة البشر، فتكلم معهم بكلام جميل عليه الصلاة والسلام يعني، حتى رضوا يعني بما فعل وبما قال. من جملة الحديث ليه يا معشر الأنصار ألم أتيكم في رواية ولم أجدكم في رواية، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. يبقى مين اللي هداهم؟ وهو كان سبب لهدايتهم. نعم لطيفة، أنت الهداية يعني ينبغي ألا تكل ولا تمل من طلبها. وخير شاهد الفاتحة التي جعلت شرطا في صحة الصلاة، صح ولا لا؟ ماشي، مبنية على معان مخصوصة معروفة، من جملتها ومن أبرزها اهدنا الصراط المستقيم. أنت بتصلي في الفريضة الخمس أوقات بترى الفاتحة 17 مرة، ولو أنت من أصحاب السنة هتصلي النوافل القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى، شو بقى هتقول كم مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ أنت تطلب الهداية من الله لأنها بيده وحده لا بيد غيره سبحانه وتعالى. وفي الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، اللي بعدها فاستهدوني، فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا هذا مني، الجؤوا إلي، تضرعوا إلي، ادعوني كثيرا، هذا بيدي لا بيد غيري. انتبهوا، هذه مقدمة لنتكلم في أنواع الهداية. طيب أنواع الهداية، وإن كان بعض السلف يقول هي ثلاثة أنواع وبعضهم يزيد نوع رابع، لكن نذكر هذا كله، وكله يعني عليه أدلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا الهداية العامة، لازم الكلام ده ضروري عشان لما نيجي نرد على الشبهة بتاعت الجبرية وغيرهم، يبقى احنا عندنا أصل ثابت لا يتزعزع. النوع الأول من أنواع الهداية، الهداية العامة، وهي لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي هداية كل مخلوق لما يصلحه في معاشه في حياته. وهذه السلف تكلموا فيها أخواني وضربوا أمثلة عجيبة جدا جدا. يقول لك مثلا من هذه الهداية العامة هداية مثلا الوحوش والأنعام والبراري والطيور وحتى الأسماك للتزاوج للحفاظ على النوع وبقائه. من هداها لهذا؟ الله عز وجل. انتبهوا للحتة دي جميلة جدا. يقول لك مثلا من ذلك الهداية العامة هداية المولود، سواء كان للإنس أم للأنعام للبهائم إن شاء الله حتى للثعابين. كيف يهدى لثدي أمه؟ هو الذي نزل أعمى لا يعرف ثدي، لم يعلم ولم يرشد ولم يوضح له ولم يدرب على ذلك، أو تلاقي مثلا البهيمة كرمك الله تولد بارك جاموسك جمل، شو الناقة مثلا، شوف الحاجات دي تبص لسه ما بيشوفش ومش قادر يقوم على رجليه ويروح على الثدي مباشرة. من الذي هداه؟ الله عز وجل. الطفل يولد سبحان الله يدوا له أي حاجة ما ياخدهاش، ثدي الأم أول ما يلقم له خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. أمر فيه هداية، هداية الطيور مثلا لطعام صغارها، البيض بيفأس وتبقى في العش في آخر الدنيا، والأم تذهب تبحث عن رزقها فتأتي به لتقوم بطعام صغارها، هداية للحفاظ على النوع لبقائه. الأمثلة بذلك كثير. ابن القيم ذكر حاجة غريبة جدا، الواحد كله افتكره سبحان الله، هداية حقيقية. بقول لك الثعلب، مش يقول الثعلب مكار، لا ده الثعلب في نوع من الهداية يعني بتوفيق الله عز وجل. بقول لك هجم عليه البراغيث وملت جسمه، قاعد يعني مش قادر يهرش هنا ولا هنا ولا جسمه كله اتملى، تعرفين شعره كثيف يعني، فهدي الى ان يدخل الماء رويدا رويدا، عشان طبعا البراغيث حاجه دي لما تيجي الميه بتهرب من الميه بتهرب من الميه، فراح داخل كده بس يقول براسه سن سن سن البراغيث ترجع ورا ترجع ورا ترجع لغايه لما جت في الديل خلص، راح غاطس طلع من الناحيه الثانيه تخلص من كل اللي فيه. ايه ايه ايه بيقولوا مكار؟ لا، هذه هداية الله تعالى هداها لذلك. فالهداية العامة هي كهداية الناس لمصالحهم لما فيه ما يريدون، بيدور على الشغل، بيدور على المصلحة، بيدور على التجارة، بيعمل كذا، بيخلي كذا، هداية من هذا النوع، هذه تسمى هداية عامة. اللي جاي بقى نخش في الغويط بقى، هداية الدلالة والإرشاد، هي دي بقى الهداية اللي هي ايه بتدلل على أنه لا يوجد جبر أبدا، وإلا لكانت هداية الدلالة عبث وما لهاش لازمة. ليه هي هداية الدلالة؟ هي إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان طريقي الخير والشر، إن هديناه النجدين. دي وظيفة الأنبياء والرسل والعلماء والدعاء، يبينوا للناس، يرشدونهم إلى ما فيه الخير ومرضاة الله والجنة. فتخيل أنت هذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، اللي هي توافق إيش؟ الإرادة ليش؟ الإرادة الشرعية، ماشي؟ وأيضا توافق الإرادة الكونية، حينما تأخذ أنت وتسمع وتطيع فقد جمعت بين الاثنين، فقلنا يجتمعان في المؤمن، مش كده؟ فتخيل المعنى الجميل البسيط، أن هداية الدلالة والإرشاد توضيح وبيان ونصح وإرشاد ومعرفنا عن المنكر ونصح إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم جاء كعلم في هداية الدلالة والإرشاد، لكن شوف في موقف واختبار صعب، لما كان عمه في الرمق الأخير يقول له قل لا إله إلا الله كلمة بس، وبكى وأصيب بحزن عليه، كان يتمنى أن يسلم لما كان يحوطه به، وكان حجر عثرة في طريق قريش الوصول إليه عليه الصلاة والسلام. لكن إيش الله عز وجل أنزل إليه؟ إنك لا تهدي، لا دي مش بتاعتك، دي هدايتك دلالة وإرشاد فقط، ليس عليك هداهم، موضوع ده مش بتاعك. ده بقى في النوع الثالث اللي هو هداية التوفيق والسداد، وهذه لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. دي لازم تكون واضحة عندك كده، ان ده هي اللي بدري يقول ليه فاستهدوني اطلبوها مني، ماشي؟ كما اشرنا اهدنا الصراط المستقيم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فهذه بفضله ومنه تبارك وتعالى لم يجعلها لاحد، فهي له وحده لا شريك له، هداية التوفيق والرشاد والسداد. قال لك معناها في التطبيق بقى والتفعيل، الله عز وجل يوفق ويسدد من شاء للحق، وشوفوا الحتة دي، ويفتح قلبه ويشرح صدره ما شاء الله، ويسر للعبد أمره. فهذا المعنى رائع في كيفية التذلل في طلبها والمناجاة المستمرة في ذلك، دايما تطلبها من الله، دايما تلح في طلبها من الله عز وجل، لأنها بيده. وعلى فكرة في معنى يعني لطيف في هذا الباب، لو أنك يعني صدقت في طلبها ستوفق له بفضل الله عز وجل. إن تصدق الله يصدقك، ومن يتحرى الخير يعطى، أروا الله من أنفسكم خيرا، زي ما قلنا بدل الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. إذن الأمر بيد الله عز وجل، لكن ما تنساش أن أنت لك قدرة ومشيئة واختيار، وقدامك بهداية الدلالة والإرشاد الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، والله عز وجل علم وكتب وشاء وخلق، أنت لا تعلم، لذلك تعمل بحيطة وحذر وتقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. البعض يضيف في أنواع الهداية، هداية أهل الجنة للجنة، وهداية أهل النار للنار. الهداية بالنسبة لأهل النار بمعنى المستعار، المعنى اللغوي فيها لطيفة، يعني بيقولوا مثلا من ذلك كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا، ها؟ يبقى من الذي هداهم للجنة؟ في حديث صحيح اللي يجيبه إن شاء الله الشرع عليه يديله جايزة. لا لا، ذي من الدعاء، الله جزاك الله خيرا، الشيخ علي اديله جايزة ان شاء الله، مش عارف هتديله ايه، بس مش عارف اديله جايزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده للمؤمن اهدى اعرف، تخيل، ببيته في الجنة من بيته في الدنيا، ده لسه ما دخلش بس ماشي عليه عدل، هذه هداية لما قدر له في الجنة. طيب ازاي بنسموها هدايا للناس التانيين للنار؟ اسمع، قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم من على شاكلتهم وما كانوا يعبدون الالهه والانداد من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فهدوهم، البعض يقول ده استعار المعنى اللغوي بس، والبعض يقول كلمة جميلة بتخوف، يقول ده توبيخ وتأنيب وتعذيب نفسي لهم، لأنهم لم يختاروا طريق الخير مع أن كل الأسباب كانت ميسرة، لكن هم الذين أبوا. وهذا سنرد على من يقول غير ذلك إن شاء الله. طيب، إضلال المولى عز وجل للبعض من أولئك، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين يا رب العالمين. نقول وإضلاله تبارك وتعالى لبعض عباده بعدله، عشان بس تركز، عشان ما يقولكش طبعا الجبر، لا لا، بعدله سبحانه وتعالى. لأنه علم وكتب وشاء وخلق، علم العباد عاملون، من سيعمل بعمل أهل الجنة ومن سيعمل بعمل النار كما مر بنا. قالوا قد يكون جزاء إعراضه واختياره طريق الشيطان وطريق الشر فأضله بعدله، عشان هو العبد ذات نفسه طبعا بهداية الدلالة والإرشاد بين له الطريق، طريق الخير وطريق الشر والتوجيهات والتعليمات وإلى آخره والأسباب التي تنجي، فأعرض عنها وصار تبع يعني شهواته وأهوائه، فوقع في الضلال والعياذ بالله تعالى، الذي علمه وكتبه وشاءه وخلقه. قال وقد يكون لعلمه ابتداء سبحانه وتعالى أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، أي هذا الضال، وأن المحل غير صالح لها، القلب بايظ تعبان ميت. وصلت دي برضو فيها لطيفة جميلة جدا على وزن قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا، ها؟ عشان علم بعلمه الأزلي الشام المحيط أن ليس فيهم خيرا فلم يسمعهم، لأنه علم سبحانه وتعالى يعلم من يستحق منه ومن لا يستحق. حتى أن بعض من حاول يعني يحاجج ويطلب الرجعة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، علم ذلك سبحانه وتعالى أنه خلاص زي ما يقولوا ما فيش فايدة. يا رب سلم سلم. طيب، نجيب على الشبهة التي طرحناها، ده مبحث سريع في الهداية، احفظوه كويس، والأضلال لأنه مهم جدا، ممكن تحتاجوه بعد كده في الأسئلة هيوصلكوا بسرعة إن شاء الله. نقول إن فهم هذه المسألة أمر مهم جدا، فقد ضل فيها كثير من الناس، وبسببها ضلت الجبرية والقدرية، وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. خلي بالك أنت عندك قاعدة الهداية والإضلال واضحة صح؟ لما تعرف قضية التوفيق والخذلان كمان حتزيد رسوخ إن شاء الله. فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله جل وعلا خلقه، وما يشاءه جل وعلا أن يكون فإنه يكون، وما يشاء الله جل وعلا ألا يكون فإنه لن يكون لو اجتمعت الدنيا، كما في الأحاديث والأثار. إذا تحقق هذا المعنى في النفوس فاعلم أن حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لتوفيق الله لمن يشاء فضلا وخذلانه لمن يشاء عدلا. ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في نصوص القرآن على نحو قوله وما توفيقي إلا بالله، وزي ما قلنا بدري الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. نعم نعم، ونحو ذلك. فالله جل وعلا يوفق ويهدي من يشاء من عباده بشرح صدره للإسلام والإيمان، وبعانته وتسديده وتيسير الأمور له، وبذل الأسباب المعينة له على الخير والطاعة لعلمه بصدقه، ويخذل ويضل من يشاء جل وعلا بحكمته وعدله لا بالظلم. قال الله تعالى من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يعمل له إيه؟ يشرح صدره للإسلام، يبقى في إقبالا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذا عدل منه جل وعلا، فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالتوفيق فضل من الله لأنه أعانه، والله جل وعلا يمن على عباده المؤمنين فيوفقهم ويعينهم ويسددهم ويهيئ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، فيحبب لهم العلم زي مجلسنا ده، ويحبب لهم الجهاد، ويحبب لهم الحكمة، ويحبب لهم الأمر والنهي، ويحبب لهم كتابه، ويحبب لهم أهل الخير إلى آخره. وانتوا في الأثر إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لصاحب سنة، مش كده؟ يدله على الخير، الصحبة الطيبة، الصحبة الصالحة تكون من أسباب طلب الهداية بالله تبارك وتعالى. وهذا التوفيق درجات أيضا. البداية بتكون إزاي؟ ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق فنفسه فيها قبح، والعبد تعالى يروح ماشي الناحية التانية، مش قادر يقعد في المسجد كأنه محبوس في قفص حديد، يدعى لطلب العلم موضوع تاني خالص. لذلك انتبه حتى تأخذ بأسباب التوفيق. نعم. فنفسه فيها قبح فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وهناك إنسان آخر نفسه فيها خير، فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله ينعم عليه بتوفيق زائد إلى آخر ما جاء كما ورد في الحديث. شوف الحديث ده جميل جدا، استشهاد إن شاء الله ندعو الله أن يكون في محله في الحديث الصحيح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شو بقى فتح بعد فتحه، توفيق بعد توفيق. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل زاد عن الفراغ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا كله توفيق ومزيد إعانة من الله تعالى لعبده المؤمن في هذه الجوارح، أي يسمع بتوفيق الله، يبصر بتوفيق الله، يمشي بتوفيق الله، يختار بتوفيق الله، لأنه صدق في طلبه للتوفيق. إن تصدقوا الله يصدقكم، ده تفسيرها. أنا عايز أخذ الخلاصة من الحتة دي اللي عدت. حضرتك أنت واقف فين؟ أنت واقف فين في طلب الهداية والتوفيق والحذر من الضلال، أن تكون من قائمة الشر والعياذ بالله تعالى؟ واقف فين؟ يعني واقف فين؟ بتطلب الهداية بأمارة إيه؟ حرصك شكله إيه؟ قلبك شكله إيه؟ نفسك أخبارها إيه؟ في عندك فعلا حرص للوصول للهداية؟ فأخذ بالأسباب من دعاء وتضرع، من صحبة طيبة، من عمل المعروف، من الدعوة إلى الله عز وجل. هذه معاني تؤكد أنك فعلا ترغب في الهداية، وأنت تتذلل في طلبها لربك، وتتحول من توفيق إلى توفيق إلى توفيق بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم. شو الحتة دي بقى؟ والله تعالى قد خلق الضلال والكفر في قلوب الكفار من خلال ما يفعلونه. يا من خلال ايه؟ هم عايشين ازاي؟ واقفين فين؟ بيعملوا ايه؟ احوالهم ايه؟ من خلال ما يفعلونه هم انفسهم بارادتهم ومشيئتهم. وهو جل وعلا لم يظلمهم اذا اعطاهم قدره واراده، وبلغتهم دعوه الرسل اللي هي هدايه الدلاله والارشاد واللي هي الاراده الشرعيه، وعندهم عقول صالحة للإدراك والتعقل، وكل ذلك لحكمة بالغة ومصالح سامية في علمه عز وجل، قد يطلع بعض العباد على بعضها كبعض أنبيائه ورسله. هذا بعلمه ما العباد فاعلون. شوف مع كل إمكانيات اللي عندهم اللي ربنا امتن عليها عليهم بها، ومع ذلك ما استعملوش في الخير، استعملوها فين؟ في الشر والعياذ بالله تعالى. الخلاصة. إذن فحقيقة إضلال الله جل وعلا من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء ليست جبرا، وإنما العبد خوطب بالتكاليف، خلي بالك من الكلام ده، وأعطاه الله الآلات الأسباب يعني التي يستطيع بها فعل الخير وترك الشر بإرادته ومشيئته، التي هي تحت مشيئة الله وإرادته جل وعلا. فإن الله قد دل العبد وأرشده وهداه إلى ما فيه نفعه وحذره مما فيه مضرته سبحان الله. فقال وهديناه النجدين، لكنه سبحانه لم يسلبه ما هو له، ولم يكلفه بما لم يستطع، لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل أضله بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فلو كان الضلال والهداية جبرا لكانت كما قلنا التكاليف وبعث الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والجهاد عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب للحكمة، نعم سلب للحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. قال تعالى لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناهم لدنا إنا كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم، فالله جل وعلا منزه عن العبث، فكيف يقول عاقل إن الله يضل جبرا ويسلب العبد الإرادة والمشيئة والاختيار بالمرة ثم يحاسبه، كيف يكون ذلك؟ كلام يا أخوانا غير منطقي تماما. وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم، شوف الكلمة بقى المشهورة كثير ناس بيقولوا مش عارفين هي جاي منين أصلا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. احنا بنقولها في حاجات كثير صح، لكن ده يعتبر أصل عند هؤلاء، يعني إن العبد مجبر كالريشة في مهب الريح، ملوش لا إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، هذا كلام باطل كما قلنا. وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير، فمن عرف صفات الله جل وعلا وعلم حكمته يعلم أن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله جل وعلا بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وفي نفس الوقت هو منزه عن اعتقاد القدرية الباطل، هو قولهم ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. ومن اعتقاد أهل السنة أن كل ما يحدث في الكون فهو تحت قدرته ومشيئته الكونية سبحانه وتعالى. لذلك عيد المعاني، الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن عمل شرا فهو مخالف لإرادة الشرعية، وقد اختار بهواه ونسي التحذير والبيان إلى آخر هذا المعنى العظيم. مسألة يعني شبهة نطرحها في هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية. قد يقول قائلهم وما ذنبي أن جعلني من أهل الضلال، وما ذنبي أن قلبي لا يتقبل، لم ينفتح لم ينشرح، أنا ذنبي إيه خلاص، وعايز يستمر على ما هو فيه من الانحراف والشر والعياذ بالله تعالى. نقول له لا، نقول ذنبك أنه أعطاك القدرة والمشيئة والاختيار وجعل لك إرادة وهداك بإرسال الرسل لبيان طريقي الخير والشر، فعرضت، أنت لديك القدرة والإرادة على اتخاذ القرار. هو في حد يقدر يجبرك على حاجة؟ أنت حاسس أن حد جبرك على حاجة؟ مش أنت كنت تاخد قرار أنت تمشي دلوقتي خلاص هتمشي، تاخد قرار أن أنت ترجع هترجع، تعمل هتعمل، تأكل تشرب تنام مثلا تبحث، عندك إرادة لاتخاذ القرار، فأنت أعطيت المشيئة والقدرة والإرادة. نعم هي تابعة لقدرة ومشيئة الله عز وجل، وهو الذي علمها وكتبها وشاءها وخلقها، لكن هي غيب بالنسبة لك، فأنت المفروض يكون عندك تصديق لخبره فتخاف، تقول يا ربي سلم اجعلني من أهل الهداية ولا تجعلني من أهل الضلال، مش تسلم نفسه ويقول أصلا أنا ذنبي إيه، ده كلام باطل قولا واحدا. اسمع، قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني القرار في ذلك، أنت عندك قدرة ومشيئة، خذ قرار. نعم، ولكنك لم تأخذ. المولى عز وجل جعل في كل نفس من إن احنا كلنا كده، هنقربها لكم بمثال بسيط. ابن القيم بيقول كل نفس فيها قوتان تتصارعان، قوة إقدام وقوة إحجام. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا، دخل قدام شرحتها لهم قبل كده، قوة إقدام وقوة إحجام. إذا كانت النفس سوية تقية ذكية جعلت الإقدام في الخير والإحجام عن الشر، يبقى دي إيه؟ عرفت الطريق واختارتها. طيب إذا وجدتم انتكاسة في الفطرة يعمل إيه؟ يخلي الإقدام على الشر والإحجام عن الخير، تجيبه للخير يقول لك لا يا عم أنا ماليش في الموضوع ده ويأبى. هذه انتكاسة، انتكاسة في فطرة الإنسان، مع أن له قدرة على اتخاذ القرار أن يستعمل قوة الإقدام في الخير وقوة الإحجام عن الشر، لكن سبحان الله شوف الفرق بين اثنين، واحد استعمل الإقدام في الخير والإحجام عن الشر فصار على الطريق فوف، عكس الموضوع خالص فجعل الإقدام في الشر والإحجام عن الخير. تقول له تعالى مفيش. لذلك احذر، احذر أن تكون من أولئك. نعم، وهذا كله موافق لما علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. حتة جميلة. طيب دول راحوا ليه هناك في الطريق ده؟ معنى تاني، هل الإضلال ابتداء ولا هم اللي ابتدأوا لما أرشدوا عن طريق الهداية والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد أقصد والإرادة الشرعية، وبين طريقي الخير والشر فهم أعرضوا اختاروا الثانية ما اختاروش الأولى، سبحان الله. فكانت البداية منهم، يقول بعض السلف في تفسير قوله تعالى فلما أزاغوا ها أزاغ الله قلوبهم. يا ربي سلم سلم، يعني البداية كانت من مين؟ منهم هم، على وزن قوله تعالى ثم انصرفوا. إيه؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ده هم اللي خرموا كده مشوا مع نفسهم فخلاص هم من خسر والعياذ بالله تعالى. بقى لنا دي شيخ علي ساعة وخمسة، طولنا عليكم. طيب وعموما احنا يعني كان معنا مسألة مهمة جدا فيها كلام بالعز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية، جميل جدا جدا جدا، بيتكلم عن منشأ الضلال عند القدرية والجبرية في مسألة القدر، البداية التك كانت جت منين، لكن إن شاء الله نخليها المرة الجاية عشان ما نطولش عليكم، ونختم رسالة يعني إن شاء الله نكمل في العمر وبقية المرة الجاية هنختم رسالة، ويكون الشيخ علي إن شاء الله جهز لنا الأسئلة هتاخدوها وتذكروا في البيت وتحلوا في البيت، بس إياكم والغش، من غشنا ليس منا، أنتوا حرين يعني إيه، سبناكم ضميركم، خذوا الأسئلة وحلوها في البيت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.